Hepsi de makamız olmaz. ترجمة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الوضوء: باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس وحدثنا حاتم بن اسماعيل بن الجهد قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان ابن اختي واجع، مسح راسي ودعا لي بالبركه، ثم توضع فشربت من وضوئه، ثم كنت قد ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زل الحجله. سبق شرح الحديث التعليق عليه. اما رجال الاسناد فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس، عبد الرحمن بن يونس ابو مسلم وهو صدوق طعن فيه ذا الراي، حديثه عند البخاري فقط. وحاتم بن اسماعيل ابو اسماعيل وافقت كنيته اسماء ابي، وهو صدوق يهم صحيح الكتاب، خرج له اصحاب الكتب السته. والجعد هو الجعد بن عبد الرحمن المشهور بالجعيد، المشهور الجعيد بن عبد الرحمن، وهو ثقه ايضا، حديثه عند البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال: سمعت السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه وارضاه، اخرج له اصحاب الكتب السته. قال البخاري بعد ذلك: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. المضمض والاستنشاق، المضمض يقال المراد بالمضمض هو التحريك، تمضمض الضب في جحره أو الحية في جحرها، مضمضت الحية أو تمضمضت الحية في جحرها، أي تحركت. وسميت المضمضة مضمضة لما فيه من تحريك الماء في الفم. وأصلها وصفتها هو إدارة الماء في الفم ثم إلقاء. وكمال صفتها أن يضع الماء في فمه فيديره ويلقيه، فإن سرق وشرب صحت مضمضته، وإن وضع في فيه ولم يدر ثم رده أو سار أجزأته إن شاء الله تعالى. لكن كمال الصفة إدارته ورمه. والاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بنفس الأنف، المبالغة في ذلك سنة بل واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق. والاستنثار والنثر، النثرة هي أرنبة الفم ومستدفقه، والمقصود بالاستنثار والنثر هو طرح الماء الذي جذب إلى الأنف بالنفس. وفي صفة المضمضة والاستنشاق صفات كثيرة، وأقربها للصواب أن يفعل ذلك ثلاثة: في كل غرفة يتمضمض ويستنشق منها، يعني يملئ كفة فيضع في فيه ويمضمض ثم في أنفه ويستنشق ويستنثر. هذه الصفة الأقرب للسنة، وفيها غيرها، وفيها ثمة غيرها، وذكر النووي رحمه الله تعالى لها خمس صفات، والأقرب للسنة هي ذكرت وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل ومضمض، نعم، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا صريحا، ثم غسل أو مضمض واستنشق، مضمض واستنشق من كفة أو كفة، كف واحد أي غرفة واحدة، فعل ذلك ثلاثا، الأولى والثانية والثالثة، يعني خلاف ما عليه كثير من الناس يمكن هذا هو مذهب مالك وسبق معنا في الرسالة، يعني الأولى للفم، الثانية للفم، الثالثة للفم، وبعد الأولى للأنف، الثانية للأنف، والثالثة للأنف. هذا لم يرد في السنة، وإن كان إذا فعله أجزأه، لكن ليس هذه السنة. السنة أن يجمع من كف واحد المضمضة والاستنشاق، ويفعل ذلك ثلاث مرات. فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث واضح. نعم. طيب، قال: حدثنا مسدد هو بن مشرهد الإمام الثقة، أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. قال: حدثنا خالد بن عبد الله والواسطي المزني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمر بن يحيى سبق وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه هو يحيى وهو أيضا ابن عمارة بن أبي الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب أيضا. ثم قال البخاري: باب مسح الرأس مرة، باب مسح الرأس مرة، يعني أنه يشرع أن يمسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس ماذا؟ مرة واحدة، يشرع مسح الرأس مرة واحدة. وهذا قول جمهور العلماء، وعند الشافعية يستحب أن يمسحه ثلاثا، يعني أحيانا، لورود حديث فيه أن عثمان ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن مسح الرأس ثلاثا. الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يضعفه ويرى أن الزيادة شاذة، ومنهم من حسن الحديث، ومنهم من حسن الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عليه. والأقرب أن الحديث فيه نظر ولا يثبت، والسنة هو مسح الرأس مرة واحدة. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن أبي عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتول من ماء، فتوضأ التور وشبه الطست، إناء صغير فيه الماء، فتوضأ له، فكفأ، يقال كفأ وأكفأ، كفأ وأكفأ بمعنى أمال وأفرغ، وهما بمعنى واحد، كفأ وأكفأ، وهو من الأفعال التي يتفق فيها مزيدها ومجردها، أو مجردها ومزيدها. كفأ الإناء ويقال أكفأ الإناء. والأصل من الناحية الصرفية يعني أن هذه الهمزة تسمى همزة التعدية، يعني إذا زيدت للفعل طلب مفعولا آخر، إذا كان الفعل يطلب فاعلا، إذا زدت له الهمزة طلب مفعولا، وإذا كان يطلب مفعولا، إذا أدخلت عليه الهمزة صار يطلب مفعولين. تقول: كرم زيد، يطلب فاعل، إذا أدخلت الهمزة تقول: أكرم زيد عمرا. واضح؟ ونحو هذا. وهناك أفعال أصلها وإدخال الهمزة عليها سواء، تعديتها تبقى نفسها. ومنها ذكروا هذا الفعل: كفأ وأكفأ. طيب، قال: فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من ذلك الغرفان من ماء، ثم أدخل يده في إناء فغسل يده ثلاثا، ثم أدخل يده في إناء فغسل يديه من المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في إناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في إناء فغسل رجليه. وهنا واضح أنه مرة واحدة، ولفظ الحديث سبق شرحه. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو هيب، قال: مسح رأسه مرة واحدة، مرة واحدة، ومحل الشاهد، وهذا محل الشاهد. وجاء في بعض الحديث ذكر المسح ثلاثة، حديث متكلم فيه، وحسنه بعض العلماء وقال به الشافعي والشافعية فيستحبون مسح الرأس ثلاث مرات، والصواب أن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة، وهو قول جمهور العلماء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي البصري ثقة الإمام، حديث أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد وهو أيضا ثقة، حديث أصحاب كتب الستة. وعمر بن يحيى وأبوه وعمر بن حسن وعبد الله بن زيد بن عاصم، هؤلاء كلهم سبقت ترجمتهم. ثم قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل تبوذك المنقري، كذلك ثقة، حديث أصحاب الكتب. حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد وقد سبق بنفس السند الماضي، والله تعالى يقول. هذا بالنسبة لي الأحاديث التي وردت في ثمن الحجام وحكمه. أنا شرحت هذا وفصلت في درس عمدة الأحكام في دروس الفجر، فيراجع الشريط وفيه ما يمكن من التفصيل. هل يقتل السني بالرافضي؟ الأصل أن الكافر لا يقتل، المسلم لا يقتل بكافر. هذا الرافضي يعني يختلف حاله، فإن كان كافرا لا يقتل به المسلم، وإن لم يصل رفضه إلى الكفر فتقع المقاصة. هل يشرع زيارة المريض من أهل المعاصي؟ يشرع مع دعوته وتحبيبه إلى الخير ونصحه. نعم يشرع هذا، وله أحكام في الجملة يعني وفيها تفصيل. من قام يصلي النافلة في الليل فهل له أن يدعو بآخر ركعة ويسمى القنوت؟ أي نعم، ركعة الوتر يدعو فيها لا بأس. يقول: بعض الأشرطة نسمع مع تحيات إخوانكم في تسجيلات كذا، هل هذا يلحق بالمني؟ أنا أقول يجتنب هذا، يجتنب الله أعلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.